يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدندسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا. يا رسول الله، يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدندسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا. يا رسول الله، سنحطم قيد مآسينا، وندك حصون أعادينا، ونزمجر وسط أعادينا. يا رسول الله، رجل قد جمع الإحسان بالحكمة والصدق زدانا، وبه ظهر الحق وبانا برسول الله. يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدندسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا. يا رسول الله، لا ندري كيف تجرأتم وتماديتم بعداوتنا، لا ندري كيف تطرقتم لرسول الله. شلت أيد بتماديها، قد حفرت قبرا يحويها، بما قد رسمت هادينا. ورسول الله، ورسول الله، وقلوب أبدا لا تنسى، وقلوب أبدا لا تنسى. من أصلحها فغدا ترسى، سلما رمحا سيفا قوسا لرسول الله. يا غرب اعتبر بماضينا، كم دسنا رؤوس عادينا، وسنمضي اليوم كماضينا لرسول الله، لرسول الله. يا غرب سيسطعكم نور قد أشرف فوق روابينا، لن يبقى الإسلام سجينا. يا رسول الله، يا رسول الله.